ورزق ربك خير وأبقى. وزوجناهم بحور عين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون أنتم وأزواجكم تحبرون وزوجناهم بحور عين تبتغي مرضات أزواجك